جاء في حديث عائشة الطويل المتقدم قالت حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. الإنسان إذا تبع الجنازة أو زار القبور وراد أن يدعو لهم ما حكم الدعاء لهم؟ ها جائز سنة، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يستغفر للأموات لأهل البقيع، فالاستغفار والدعاء للأموات سنة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه استحباب إطالة الدعاء، يعني الرسول كم مرة دعا؟ 3 مرات، رفع يديه دعا ثم أنزلهما ثم رفع يديه دعا ثم أنزلهما ثم رفع يديه دعا ثم أنزلهما. قال النووي فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. واضح هذه الفائدة؟ نعم. يقول النووي فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها لحديث عائشة رضي الله عنها، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. فلو جلس الإنسان ودعا لا نقول بالمنع، إنما الأكمل والأفضل أن يدعو وهو قائم مستقبل القبلة، يجعل القبر أمامه.